نبدأ إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرف، وبعد. باب الإعراب. كنا أخذنا تعريف الكلام وأقسام هذا الكلام. قلنا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. طيب أقسام هذا الكلام ما؟ اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. طيب كيف نميز هذا الاسم وهذا الفعل والحرف؟ فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، ثم ذكره وهي من وإلى وعن وعلى وفي. طيب الفعل كيف نميزه؟ السين وسوف وتاء تأنيث الساكن. والحرف ما ليست له علامة، ما لا يدخل عليه، لا يقبل علامة الاسم ولا يقبل علامة الفعل. بعد ما أعطانا المصنف هذه المقدمة النفيسة، بدأ بتعريف الإعراب، وهو المقصود من هذا العلم. فالمقصود من هذا العلم هو الإعراب. فقال رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. المنظومة قالت له النبي كان جهنم لفظا أو تقدير. نعم. طيب اقرأ نترى تحفة السنية. يقول الشارح رحمه الله: فأقول الإعراب له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه في اللغة فهو الإظهار والإبانة. تقول: أعرفت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته. الإعراب في اللغة، قالك الإعراب له معنيان، وهذا من باب الاستطراد أن يذكر المعنى، من باب الفائدة كي تفهم المعنى اللغوي، واستطرادا يعني واستطرادا لأن الذي يهمنا هو المعنى الاصطلاحي. فاصطلاح عند هذا أهل هذا الفن ما المقصود به؟ فقالك في اللغة قبل الاصطلاح هو الإظهار والإبانة. تقول: أعربت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته. هذا الإعراب لغة، وهذا المعنى المشهور، وليس هو المعنى فقط بالنسبة للغة، ومنه الحسن كذلك لغة. الإعراب الحسن والانتقال والتغير والعرفان، كل هذه من معاني الإعراب اللغوية. ومنها وقد نظم بعضهم هذه المعاني فقال: بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان. الإعراب في اللغة عقيلة، بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان. الإعراب في اللغة عقلة. هذا بالنسبة للغة. وأما في الاصطلاح، وأما معناه في الاصطلاح فهو ما ذكره المؤلف بقوله: تغيير أواخر الكلم للعوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. والمقصود من تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم، ولا يعقل أن يراد تغيير نفس الأواخر، فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير. وتغيير أحوال أواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر حقيقة أو حكم، ويكون هذا التحول بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية أو نحوها، إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها. وهلم جر هذا يعني شرح للإعراب في الاصطلاح. فالإعراب في الاصطلاح كما ذكره المصنف وهو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقدير. هذا هو تعريف الإعراب في الاصطلاح، تغيير أواخر الكلم، والمقصود تغيير أحوال أواخر الكلم كما ذكر هنا الشارح. فهذا هو الذي يهمنا، تغيير أواخر الكلم. تقول مثلا: جاء زيد. زيد ما هو إعرابها؟ فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. لو قلت: كلمت زيدا، ماذا يصبح؟ مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتح. تغيرت من الرفع إلى النصب. مررت بزيد إلى الخفض، بزيد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، فهناك تغيير، لذلك تغيير أواخر الكلم. والمقصود كما قلنا الأواخر لا يتغير، لكن الشكل متاعه والحال متاعه الذي يتغير، فهو تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. طيب لما هذا التغير يدخل ويتطرق لهذه الكلمات؟ لما قالك لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا؟ فهنا يوجد عوامل تدخل على الكلمة، وهذه العوامل هي التي تحدث لها التغير، فيوجد عوامل لفظية وأخرى معنوية. فالعوامل اللفظية مثلا تقول، فالعوامل المعنوية أو خلينا في اللفظية بعد نجيب المعنوية، تقول يضرب زيد عمرا. لو مش يجيبوا عامل لفظي نقولوا لن يضرب مثلا زيد عمرا، أو لم يضرب زيد عمرا. فاللم واللن لهنا شنو؟ هذه عوامل أصلها يضرب بالرفع، ها؟ فكيف تقول لم يضرب؟ بتولي بالسكون. وأو لن يضرب بتولي بالنصب، منصوبة بالفتح. فهذا التغير بسبب إيش؟ بسبب العامل اللي قبله، والعامل اللي هو لم ولا لن، وهذا العامل اللي هو لم ولا لن يسمى عامل لفظي. نعم، عامل جزم وعامل نصب كلاهما يسمى بعامل لفظي. ما معنى لفظي؟ إنه ظاهر في اللفظ، ظاهر يلفظ به، منطوق به. لكن العامل المعنوي تقول يضرب زيد عمرا، يضرب طيب مرفوعة، قبلها فما حاجة، ها؟ قبلها ما فما شيء، فالعامل لهنا متاعها عامل معنوي. طيب إيش أنا والعامل المعنوي؟ العامل المعنوي هنا هو التجرد عن الناصب والجزم، لأنه الفعل المضارع له ثلاث حالات إذا كان معربا، وعنده حالة إنه يكون مبني أو حالتين إنه يكون مبني. فإذا كان معربا فله ثلاث حالات، إما أن يكون مرفوعا هذا الفعل المضارع كيضرب زيد عمرا، وإما أن يكون مرفوعا مجزوما لم يضرب زيد عمرا، وإما أن يكون منصوبا لن يضرب زيد عمرا. فله قدش من حالة؟ ثلاثة حالات. حالتين لم ولن وراها حالة مع يعني لفظية، حالة لفظية عامل جزم، وحالة لفظية أخرى عامل نصب، وحالة الثالثة اللي هي الرفع ذيك تتسمى حالة معنوية. حالة معنوية عليش؟ لأنه ما تخلى عليه حد شيء، ما تخلى عليه حد شيء. فلهنا العامل اللي دخل مش خلى يضرب مرفوعة بالضمة، العامل هذا اسمه التجرد. ما معنى التجرد؟ إنه ما جاء قبله حد شيء، فإذا كان ما قبله حد شيء فهو الأصل فيه الرفع، التجرد عن الناصب والجازم. لذلك نقول في إعراب يضرب زيد عمرا أو في كل فعل مضارع لم يسبق بعامل لفظي وهو اللم واللن وما إلى ذلك، فنقول في إعرابه يضرب مثلا تقول فاعل مضارع مرفوع. لما؟ لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. فالإعراب يكون هكذا، ها؟ فاعل مضارع مرفوع يضرب فاعل، اكتب فاعل مضارع مرفوع لتجرده، السبب الذي رفعه، سبب اللي خلاه مرفوع لتجرده من الناصب والجزم. سبب اللي خلاه مرفوع انه ما جاش قبله لا ناصب ولا جزم، ما دام ما قبله شيء فيكون مرفوع، هذا الأصل متاعه. فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجزم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب مقدرة الضمة لهنا ولا ظاهرة؟ ظاهرة، ما هيش مقدرة، ما هيش كما يسعى زيد إلى طلب العلا، يسعى فيسعى فعل مضارع زاد، لكن الضمة هذه ما هيش ظاهرة. وتنجيم بعد في إعراب التقدير اللي نذكره اليوم إن شاء الله تعالى. فقلنا يضرب فاعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجزم، وعلامة الرفع متاعه اللي هي شنو؟ الضمة الظاهرة في آخره. فهذا يتسمى عامل معنوي. مثل العامل المعنوي كذلك تقول زيد قائم، زيد قائم، زيد ما هو إعرابها؟ مبتدأ. إذا كان عندي فاعل في أول الجملة فهي جملة فعلية، عندي اسم في أول الجملة فهي جملة اسمية. الجملة الفعلية تبدأ بفعل فاعل وتنجم تتعدى المفعول، وساعات المفعول أول وساعات المفعول ثالث. والجملة الاسمية تبدأ مبتدأ وبعد خبر، وأحيانا المبتدأ ثاني وأحيانا الخبر ثاني، وهكذا توجيه تفصيلات هذا. لكن هذا المبتدأ هذه الجملة الاسمية لما يكون في أول الجملة اسم فتكون فيكون مبتدأ. طيب هذا زيد قائم، زيد يقال فيه مبتدأ مرفوع باش بالابتداء، مرفوع لأنه جاء في أول الجملة، وهذا إتيانه في أول الجملة يتسمى عامل معنوي، عامل غير ظاهر، عامل ما هوش ظاهر في اللفظ يسمى عامل معنوي. طيب لو قلت وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، لو قلت مثلا ضربت زيدا، ضربت زيدا، فزيدا لهنا مفعول به صح ولا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. طيب شنو اللي نصبه هذا المفعول؟ العامل، العامل اللي هو شنو؟ العامل لفظي ولا معنى؟ فينه المعنى؟ ما فماش هو؟ اللي قبله شنو يتسمى ذاك؟ بارك الله فيك، اللي قبله شنو يتسمى؟ الفعل والفاعل ذوك، مش هما، مش الفعل ذاك اللي نصبه، فذاك يتسمى عامل لفظي. المعنوي كيبدا في اول الجمله ويكون متجرد او يكون يعني العامل فيه الابتداء، اما قبله كفعل، الفعل هو المتعدي ذاك هو اللي نصبه، واضح؟ وكذلك الفاعل هو اللي رفع الفاعل، كذلك هو اللي رفع الفاعل وهكذا. فهو الاعراب هو تغيير اواخر الكلم، ضرب زيد عمرو، ضربت عمرو، مررت بعمر، وهكذا تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخل عليه. العوامل قلنا جمع عامل، والعامل منه ما هو لفظي ومنه ما هو معنوي على هذا التفصيل الذي ذكرته، لاختلاف العوامل الداخلة عليها التي ذكرناها لفظا أو تقدير. لفظا أو تقديرا مش المقصود بها لا ترجع على العوامل، وإنما ترجع على التغيير. فالتغيير أحيانا يكون ملفوظا به وأحيانا يكون غير ملفوظ به. هذا التغيير المقصود به الإعراب، الأثر الذي تركه العامل، الأثر الذي تركه العامل أحيانا يكون منطوقا وأحيانا يكون غير منطوق غير ظاهر. مثل تقول جاء موسى، جاء موسى، تقول جاء زيد واضح، لكن لو قلت جاء موسى، جاء موسى ين ما تجيش، هي الكلمة هكذا لا تتغير. علاش لا تتغير؟ لأن الآخر متاعها ألف لازمة، وأي كلمة أي اسم الآخر متاعه ألف لازمة فما تتغيرش، تقعد ديمكك، لا يدخل فيها لا لا لا يدخل فيها لا الرفع ولا الجر، ما يدخل فيها حد شيء، ما يدخل فيها حد شيء، تقعد ديمة في بلاصتها. فنقوله في إعراب موسى، نقول موسى فاعل مرفوع باش بالرفع، فاعل مرفوع بالضمة، لكن اي في فين الضمة هذه؟ هذه ضمة مقدرة وليست ظاهرة. لا تقول مثل زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في أخير، هنا تقول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، لكن هذه الضمة غير ظاهرة، فنقول الضمة المقدرة على آخر موسى، على آخر المانع. ثم تذكر لماذا، يعني لماذا قدرت هذه الضمة، لابد أن تذكر لي في الإعراب السبب الذي منع هذه الضمة حتى من الظهور. فتقول المانع من ظهورها، من ظهور هذه الضمة، عندنا ثلاثة موانع في الإعراب التقديري، عندنا ثلاثة موانع، المانع الأولاني اللي هو التعذر، والمانع الثاني اللي هو الثقل، والمانع الثالث وهو حركة المناسبة. بالنسبة للألف، بالنسبة للألف اللازمة فالمانع فيها يكون التعذر، فنقول في موسى حكم هي فيها ألف في الأخر، ألف مقصورة، فنقول فيها أنها فاعل مرفوع علامة رفع هذا الفاعل هو الضمة المقدرة على آخره، المانع من ظهور هذه الضمة هو التعذر حكم ألف. لكن لو قلنا جاء القاضي القاضي بالياء الاخر انتهى ياء ها، فنقول المانع فاعل مرفوع علامه القاضي زاد ما نجموش نقول القاضي، فلهنا فما ثقل نجم تنطقها لكن ثقيله، فتقول فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه المقدره الاخير مانع من ظهوري هذه الضمه الثقل بحكم ياء، حكم ياء ها ديما في الياء ثقلنا، وفي الالف ديما التعذر. والمناسبة تقول جاء أبي مثلا، جاء أبي أصلا إنك تقول جاء أب أنا أو جاء أبي أنا، أب هي الأصل بالين ورفع، فقيلت سمعت عند العرب جاء أبي ها وأخي وعمي وخالي وهذا قلمي، فكل ما كانت فيه الياء هذه بحكم الياء لا تتناسب مع الضمة ها، الياء لا تتناسب مع الضمة، فالذي يناسب الياء الكسر، فلا نقول جاء أبوي فيقال جاء أبي للتخفيف، فلهنا نولي في أبي نقول فاعل مرفوع علامة رفعه هذا الفاعل شنو هو الضمة كالعادة، ديما الفاعل مرفوع وديما العلامة الرفع الأصلية متاعه الضمة، ويوجد علامات فرعية أخرى توجينا، لكن العلامة أصلية الضمة، فاعل مرفوع علامة رفعه هذا الفاعل الضمة المقدرة على الاخر ولا قبل الاخر؟ ماهوش الاخر، لانه الياء ذيك كلمه اخرى، هذا ضمير اخر، ضمير متصل اخر، ماهوش هو الفاعل، فالفاعل اللي هو ابي مش انا الفاعل، انا قلت جاء ابي ابيا. شكون اللي جاء انا ولا ابي؟ ابي، لازمك ديما تفهم المعنى، وكما قلت الاعراب فرع عن المعنى، فاللي جاء هو ابي فهو الفاعل، فتقول فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه المقدره مش على الياء هي المتكلم ولكن علامة قبل الياء وهي على الباء، ففي حركة المناسبة دائما يقال هو مرفوع أو منصوب أو مجرور علامة قبل الياء، وفي الثقل والتقدير يقال على أخيره. واضح؟ واضح الفرق، وستنزيد ونأخذ بعض البيان لهذا، لكن باختصار هذا يعني هذا شرح مختصر لتعريف الإعراب الذي ذكره المصنف. قال الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، تغيير أواخر الكلم، عرفنا أواخر الكلم كيف يتم تغييرها لاختلاف العوامل الداخلة، عامل نصب، عامل جزم، عامل رفع، يوجد عوامل مختلفة، عوامل معنوية، عوامل لفظية، لفظا أو تقديرا، وهذا الإعراب يستطيع نجم تغيره ويكون ملفوظ به، ونجم تغيره يكون معنوي مقدر غير ظاهر، كموسى وكعيسى وكالقاضي وكأبي وما إلى ذلك. نعم تفضل. التنزيد نفهمه، أنا مزلت هذا مجرد بيان، التنزيد نفهمه لكم إن شاء الله. نعم طيب أقرأ الشرح. مثلا إذا قلت حضر محمد فمحمد مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع للفاعلية، وهذا العامل هو حضر. فإن قلت رأيت محمد، قالك مثلا قلت حضر محمد فمحمد مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية، شنو هو الحامل لهنا؟ الفاعل اللي هو حضر، هذا العامل أه؟ هذا هو اللي رفع محمد وصار محمد معمول، فهو معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعل، هذا معنى كلامه، وهذا العامل اللي هو حضر وهو الفعل. فإن قلت رأيت محمدا، رأيت محمدا، تغير حال آخر محمد إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو رأيت. رأيت خلاص، ولا عامل آخر اللي هو عامل محمد شوالي منصوب، ما عادش شوالي، ما عادش شوالي مرفوع كما في حضر، إنه حضر فاعل لازم ومحمد ورأيت فعل متعد، توجيه بيان هذا بعد ذلك. فإن قلت حظيت بمحمد تغير حال آخره إلى الجر لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر وهو الباء. كذلك في الجر حظيت بمحمد، محمد بمحمد، العامل لهنا اللي هو شنو؟ حرف الجر. واضح؟ وإذا تأملت في هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة وهو الدال من محمد لم يتغير، وأن الذي تغير هو أحوال آخرها، فإنك تراه مرفوعا. الأحوال يقصد بها الشكل، يعني دال ما يشوف تولي طا ولا تولي زاي، لكن الشكل متاع أحوالها هو اللي مش يتغير. فإنك تراه مرفوعا في المثال الأول ومنصوبا في المثال الثاني ومجرورا في المثال الثالث كما في الأمثلة التي ذكر. وهذا التغيير من حالة الرفع وهذا التغير وهذا التغير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عند المؤلف ومن ذهب مذهبه. وهذه الحركات الثلاثة التي هي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب. هذه الحركات الثلاث هي العلامة على الإعراب كما يقول ابن هشام كذلك في تعريفه للإعراب في كتابه شذور الذهب وغيره من الكتب يقول أثر تعريف الإعراب هو هنا يقول تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. تعبير جميل كذلك ومصطلح جميل في تعريف الإعراب. ابن هشام كذلك عنده تعريف جميل يقول هو أثر ظاهر أو مقدر. اكتبوا اكتبوا اكتبوا فهمكم أكثر هم. هو أثر الإعراب هو أثر ظاهر أو مقدر هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل يجلبه العامل في العلامات في الأسماء المتمكنة والأفعال المضارعة هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل والعامل كما قلنا نوعين معنوي ولفظي في أواخر أواخر قلناها كلمة أواخر لا في أواخر اكتبوا في أواخر الأسماء المتمكنة والأفعال المضارعة فهذا العامل يجلبه هذا الأثر يجلبه العامل يتركه في أواخر الأسماء المتمكنة الأسماء المتمكنة الأسماء المعربة المقصود به لأنه يوجد من الأسماء معربة ويوجد من الأسماء مبنية فالمبني مش هذا اللي نتكلم عليه نتكلم على المعرب اللي هو يتغير المبني اللي يلزم حالة واحدة توجينا مش هو اللي قاعدين نتكلم عليه والأفعال المضارعة لأنه الأفعال أصل فيها البناء إلا الفعل المضارع الوحيد هو اليعرب لذلك تعبيره جميل أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في أواخر الأسماء المتمكنة والأفعال المضارعة. نعم ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع فلو قلت يسافر إبراهيم فلو قلت يسافر إبراهيم فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من عامل يقتضي نصبه أو عامل يقتضي جزمه ونصبه وجزمه فإن قلت لن يسافر إبراهيم تغير حاله يسافر من الرفع إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي نصبه وهو لن هذا الذي ذكرناه كله اللي ذكرناه من بكري هو الشيخ بشذكره بأسلوب آخر نعم فإذا قلت لم يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع أو النصب إلى الجزم لتغير العامل بعامل آخر يقتضي جزمه وهو لم نعم واعلم أن هذا التغير ينقسم إلى قسمين لفظي وتقديري هذا التغير كما شرحنا قلنا نقسمه إلى قسمين لفظي والتقدير فالتقدير على ثلاثة أضرب وثلاثة أقسام واللفظي ظهر نعم فأما اللفظي فهو ما لا يمنع من النطق به ما كما رأينا في حركات الدال من محمد مثل جاء محمد وحضر محمد كما ذكر ورأيت محمدا وحظيت بمحمد يعني ما لا يمنع من لفظ من أن نلفظ بهذه الدال في آخر محمد مانع لا يوجد أي مانع إن باش ننطقه بالدال في حالة الرفع أو النصب أو الجر وحركات الراء في من في يسافر كذلك حركات الراء تاع يسافر يسافر ويسافر ويسافر لن يسافر ولم يسافر ويسافر وهكذا وأما التقديري فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة تقول يدعو الفتى والقاضي وغلام هو جاب في هذه الجملة يدعو الفتى والقاضي وغلام جاب أنواع التقدير الثلاثة طيب اكتب هنا تراها ياسين خلنا نشرحها قبل ما تكتب الجملة تنقول لك شنو تكتبه. اكتب عنوان بالكبير: الإعراب التقديري. هاي ما عاد تكتب بيه الأخضر هذا ما كلهما. شوف هذا لك حل. الإعراب التقدير. نعم. خرج ثلاثة أسهم. لا اكتب وخذ بالأزرق ولك حل ياسين خاطر الأخرين تعبوا بين فيها. الأول أي توجيبة. الأول المانع من ظهوره أو اكتب ما يمش المانع اكتب التعذر. الأول التعذر. اثنين الثقل. لا لا لا اثنين في السهم الآخر. الثقل المناسبة. الثالث المناسبة. الإعراب التقديري ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: مثال تعذر، موسى، عيسى، الفتى. يسعى. يسعى بالنسبة للفعل، موسى، عيسى، الفتاة بالنسبة للاسم، وهكذا. الثقل، القاضي، أي يقضي مثلا كذلك، يرمي بالنسبة للفعل هذا الثقل. بالنسبة للمناسبة: أبي، غلامي، قلمي، وهكذا. طيب عملنا الجملة هذيك اللطنية، اكتب لنا الجملة ونعربها. نعم اي خلينا نكتب الجملة لحظة. يدعو الفتى والقاضي وغلامي، او جاء ولا يدعو كيف كيف. لا عاود اكتبها بالكبير شوية وغير الاخضر باش تتميز عن الفوقاني. ندلوا عليك ياسين. يدعو الفتى والقاضي وغلامي. فهذه الجملة تجمع أنواع الإعراب التقديري الثلاثة. هي يدعو كذلك فيها الـ نعم بيه. طيب بالنسبة ليدعو من يعرب يدعو؟ فعل مضارع. باي كم مرفوع عامل رفع ايه ايه من ظهوري. لا مانع من ظهوري هي الثقل وليس التعذر. نعم اكتب يدعو فعل مضارع. فماش لك حل ايه شوف فعل مضارع اكتب برك كمل لي فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. ايه والجازم. وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو أو على آخره، على آخره. المانع من ظهور هذه الضمة هو الثقل. لماذا؟ لأنه في آخر يدعو واو. إذا كان في آخر الواو بالنسبة للفاعل ها؟ فالمانع فيه يكون ثقل. طيب الفتاة ما عندك فين تكتب توا؟ اكتب بعدها بعد. أما حاول تميز سطرها ولا حاجة. الفتاة فاعل مرفوع. وعلامة رفعه الضمة المقدرة على أخيره. المانع من ظهور هذه الضمة التعذر. ما خطفت لكش في المرتين. والقاضي القاضي هي القاضي معطوف ها نعم لا معرب كان جاء مبني ما نقولوش اللي هو مرفوع لا يقال على المبني مرفوع يقال مثلا في محل رفع لكن لا يقال فيه مرفوعا هو يقصد حتى يتغير مرفوع الفعلية قبل الضمش اي يقعد ما يظهرش لانه اخره لانه الاخر متاعه الف فما كان في اخره الف لا يتغير ابدا يقعد ديما كيك القاضي في اعرابها مش نكتبوه العربي كامل هي معطوف على الفتاة لكن نقوله على مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء يا المانع اي القاضي المانع مش المناسبه عاد مانع ظهور الثقه لنا بتعمل لي كيما ابو حاتم مانع ظهور هذه ضمه الثقل نعم مانع الثقل لا باس طيب غلامي المانع مرفوع علامه رفعه الضمه المقدره علامة قبل أخيره مش على أخير علامة قبل الياء اكتب علامة قبل الياء علامة قبل الياء المانع من ظهور هذه الضمة هو حركة المناسبة والمقصود بحركة المناسبة اللي هي الحركة اللي جابتها الياء تناسب الياء لا يكون مع الضم فتناسبه الذي يناسبه هو الكسر وليس الضم الله يجزيك خير خويا ياسين طيب نعم هاتوا نزيد نعملك نعم فلهنا شنو يتلخص شكون ينجم يلخص لي الحركات فعنا الواو والياء المانع من ظهورها شنو يكون الثقل والالف المانع من ظهورها تعذر والياء متاع الياء المتكلم المانع من ظهورها المناسب هذه ثلاثة أنواع في الإعراب التقديري. الواو يختص بها الفعل طبعا. ما عندناش في اللغة العربية اسم في آخر واو. فالواو تختص بالفعل. ها؟ ما عندناش اسم إلا إذا كان أعجمي كطوكيو أسماء أعلام وشيء. أما اسم عربي فماش. فماش اسم فيه واو في الآخر. ها؟ حركة المناسبة إن تكون يا متكلم في آخر هذا الاسم. فقط هذا الضابط متاح ي متكلم في آخر هذا الاسم غلامي نعود إعراب غلام طبعا الواو لهنا بحكم الجملة للتمثيل هي باش تكون معطوف على اللي قبله معطوف على اللي قبله فغلامي معطوف تفضل شكون أكثر ها أي علامة رفع الفاعل شنو شنو شنو اعرابه شنو اعرابه الفاعل مرفوع ولا والعلامه الاصليه متاع الرفع شنو الضمه واضح فتقول فاعل مرفوع علامه رفع الضمه لكن الضمه هذه غير موجوده غير ظاهره فهي مقدره على الالف على اخره تعذر خاص بالياء تعذر خاص بالالف نعم والثقل خاص بالياء والمناسبه خاص بالياء المتكلم الضمه المقدره على الالف المانع من ظهور هذا الضمه هو التعذر على الألف مش على آخره. كيف كيف كيف كيف هي الأخير الألف في الأخر وقبل الأخ هكا غلامي قلنا نعود إعراب غلامي فغلامي معطوف على ما قبله وهو معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء لأنه ياء متكلمة ذيك بعد إعرابها آخر اللي هي مضاف إليه مجرور في محل جر يعني علامة المقدرة على ما قبل الياء المانع من ظهور هذه الضمة حركة المناسبة إيش معناها حركة المناسبة ياء المتكلم جاءت في آخر الاسم والياء لا يناسبها إلا الكسر فلذلك منعت يقال فيها حركة المناسبة واضح يا جماعة اختي شد يا شيخي طيب إخوة هو شيخ علي اليوم مش بشي قرر مش نزيد أنا حصة أخرى نصليهم بعد صلاة نزيدوا يعني حصة نحو أخرى إن شاء الله صلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم